انما اتى استحباب ان يكتب الناس التداين فيما بينهم في ورقة نظرا لكثير من الغش الذي يقع. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ان احببت ان يكتب الدين فبها ونعمه، وان ائتمنتني وجعلت الله عز وجل كفيلا وشهيدا، فان الله يقول فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. فالله عز وجل افتح المجال هنا للامانه بين الناس، ان اخذ منك المال بدون فصل بدون كتابه هذا جائز، لكن ان قلت لك اكتب هذا الدين لا يجوز لك ان تمتنع. كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا. لما وفى الله عز وجل لهذا الرجل وارسل الخشبة الى صاحبه؟ صدق النية. يستحيل ان يصدق الرجل نيته كلها لربه ولا يوفيه الله عز وجل حسابه، مستحيل. اخلص ضميرك 100%، يأتيك عون الله 100%. فإنك إن أخلصت نيتك 90% والعشرة هذه أين ذهبت؟ بالتأكيد ذهبت لشريك، ذهبت لبشر، ذهبت لهوى نفس. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. الله عز وجل يوكلك الى 10% هذه ولا تغني عنك 90% شيئا. من اشرك بي شيئا وكلته وشريكه. فهذا الرجل لما قال له صاحبه كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا، قال له فذاك، اي انا لا اريد اكثر من هذا، تفضل خذ. فوفى الله عز وجل عنه وجعل الخشبة هذه مأمورة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يمشي الرجل في هذا الشارع يقول لا أنا سأرجع إلى هنا إما أن يجد خيرا أو شرا، فيجعل يقول لو أنني مضيت في سبيلي ما أصابني كذا. الله هو الذي حول ناصيتك من هذا الشارع الى ذاك ليتم قدره ولتنفذ مشيئته. ان احد الصحفيين كتب يقول انا اترده فقط من باب العظة والعبرة بغض النظر عن المقال كله جملة، أراد أن يشاهد مباراة كرة بين ألمانيا الغربية وهولندا في كأس العالم سنة 1974. انظروا إلى المترفين، فحدث على متن طائرة فقط ليذهب يتفرج ويرجع، ثم عرضت له ظروف فتأخر عن موعد الطائرة دقيقتين، فوجد الطائرة أقلعت، وبما أن له من نفوذ أمسك مدير المطار مسح الأرض منه. إزاي؟ لابد طائرة مخصوص تخرج الآن، أنا أريد المسح أن يأخذني. قال وبعدما استعملت كل ما عندي من نفوذ وإمكانات لم اجد بدا من السفر، لم اجد بدا من القروض. قال فرجعت مهموما كاسف البال. تفرج على النص في التلفاز وقرأ الجرائد في اليوم التالي، وجد ان الطائرة هذه اغتصمت بجبل في سويسرا ومات كل من عليها.

وفيها وفي هذه الورقة ما يعني يجعل المسلم الفقير يجزم أنها تجد فضلا عن أن العلماء هم المعاصرين تتابعوا جميعا على تكذيبها. فسبحان الله الورق 90 جرام أو 80 جرام وواحد ايه متبرع بآلة التصوير وعامل 2000-3000 نسخة وهكذا أموال المسلمين تذهب فيما لا يفيد. شغيبين هذا دليل على الكذب أيضا. ويقول الإمام أبي إسحاق الشاطبي الغرناطي أنه كان رمي القري عن صاحبه أبي العباس القباد أنه كان يقول في ابن بشير وابن شاذ أكثروا الفقه أكثروا الفقه. هل يأكثروا ابن معموزة يعني ولا تأكثروا؟ أكثروا معرفش يعني هل إن كان هو المقصود أكثروا الفقه أكثر يعني ما رأي في هذا القول؟ حقيقة أنا ما عنديش يعني خلفية عن ابن شاش وابن بشير بالذات وهل هم من الفقهاء الذين أفسدوا أفسالا أم لا، لكن ممكن أنظر يعني في ترجمة ابن شاش وأشوفها. ما رأيكم في كتاب الموافقات الشاطبي وكذلك كتاب الأفعال؟ بالنسبة لكتاب الموافقات الإمام الشاطبي هذا يعتبر من أجل الكتب في فهم مقاصد الشريعة، وهذا يعتبر في الحقيقة كتاب مبتكر وهذه قيمته، لأن الأصوليين في أصول الفقه يوم وضعوا أصول الفقه وضعوا القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حكم الله عز وجل من النص بأي طريقة كانت، فهذا مقصود أصول الفقه معرفة حكم الشارع من النصوص. إنما مقاصد الأحكام الشرعية، ما هي مقاصد الأحكام الشرعية؟ لم يتعرض لها الأصوليون في أصول الفقه، لذا أتى الإمام الشاطبي رحمه الله وصنف لهذا العنوان كلمة مقاصد الشريعة، صنف كتاب الموافقات ووضع قواعد كلية لم يسبق إليها. ولذلك تجد هذا الكتاب عباراته مغلقة، تفتح كتاب الموافقات تقرأ عربي ولكن لا تفهم ولا كلمة إلا لماما، كتاب في غاية الصور. وهذا الشيخ دراز رحمه الله أراد أن يفسره فزاد تعقيدا، يعني حاشية الشيخ دراز أصعب من كلام الموافقات، وهو يعني رحمه الله أراد أن يفسر. فهذا الكتاب آخر شيء يدرس، يعني يجيش واحد في أول العلم وماسك كتاب الموافقات ويظل يقرأ لن يفهم شيء، ويصده ذلك عن تحصيل بقية الأصول. إنما الأصل أن الإنسان يبدأ في كتاب مختصر في أصول الفقه، والكتب الأصولية التي عن الأصوليين المتأخرين أو المصنفين في الأصول المتأخرين اختبت مقاصد الشرع عن الشاطبي بصورة مبسطة. إنما أنا أقصد أن الأصوليين القدماء لم يدخلوا مقاصد الشريعة بصورة واضحة، إنما ممكن يرمي على السطر كده أو كده بحيث إن لا أحد يفهم إن ده يقصد إنه يحدد مقاصد الشريعة حتى أتى الإمام الشاطبي فحددها. كتاب الإعصام أيضا من أجل الكتب وأنفعها، ويجب على جميع المسلمين أن يقرأوا هذا الكتاب، المسلمين الذين يعنون بمعرفة السنة من البدعة. هذا الكتاب ما رأيت مثله في بابه، والعلماء تقريبا شبه مجمعين على أن هذا الكتاب أجل كتاب في تعريف السنة العملية وإنه كيف يكون المرء سنيا، وأتى بالبدعة وأنكر تقسيم البدعة إلى 5 أقسام، بدعة مستحبة وإلى الوقت السنة الشافعي لها، وقال ان البدعة بدعة اخرية وبدعة اضافية، وان ما فيش في الدين حدث ما بدعة حسن اطلاقا، لانك ان اتيتني باي شيء لم يوجد في عصر النبوة لابد أن يكون له أصل عام يندرج تحته بناء المستشفيات. هل ده كل ده في بحث المستشفى؟ المستشفى عندنا مثلا في أحاديث صحيح الوزر اللي قال له عمر قبل كان بناء المستشفى ده يريد على الغوية، لكن صلاة التراويح على إمام واحد 30 يوم أو 29 هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسنه عمر وقال نعمة البدعة هي. عمر قال لما رأى عبيد بن كعب يصلي بالمسلمين كلهم على إمام واحد بعدما كانوا يصلون متخلفين قال نعمة البدعة هي. فقال القائلون بالبدعة الحسنة قول عمر نعمة البدعة أي إنها بدعة حسنة، نعمة البدعة أي مدح للبدعة. فيفسر الإمام الشاطبي أن البدعة المقصود بها هنا هي البدعة اللغوية، لأن عمر هو الأول فعلا من جمع الناس على إمام واحد وفي مسجد وأوقد في المسجد أفرد. إنما هل صلاة التراويح جماعة اتبعه عمر؟ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم ليلتين أو ثلاثة، ولكن خشي أن تفترض على الأمة فلم يكمل. فأصل صلاة التراويح جماعة ما اتبعها عمر إنما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. فقول عمر نعمة البدعة هي أي أنه أول من اذكر الوقوف المسلمين وإمام واحد وفي المسجد وأصلاد إلى آخره. هذا كتاب فعلا كتاب ممتاز ولو اسمه يدل عليه كتاب الاعتصام، وساق حديث الاعتصام للسنة والفرار من البدعة. نعم. الشمنون الشيخ محمد رشيد رضا. لا يعني هو في الحقيقة تحقيق الكتب، فهذه يعني لو سمحتوا لي أعطي لمحة عامة كيف يحقق الكتاب المخطوط، لأن يعني هذا له علاقة وقيدة جدا بالسؤال، وحتى لا يشك أحدنا في كتاب ما يقول لعل المخطوط سقيما لعله لم يصل على مسلوك إلى آخره. إحنا عندنا مثلا أسلافنا القدامى كانوا يكتبون الكتب المدونة اللي هم بيألفوها إما بأيديهم أو عن طريق نساخ بالأجر، فكان بعضهم يخط لنفسه كشيخ الإسلام ابن تيمية كان كما يقول ابن القيم في الواد الصيد كان يؤلف في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة، يؤلف في ليلة مجلدين ثلاثة بحيث ان انت حبيت تنقل وراءه لنفسك تغيب اسبوع تنقل فيه اللي هو كتب فيه مع لفت النظر ان التأليف اصعب من النسخ. لو واحد بينسخ مخه فارج يعني اللي قدامه بينسخه، انما هذا يؤلف. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية للسرعة الشديدة له أحيانا كان خطه لا يظهر ولا يرين. فماذا كيف نعثر على كتب ابن تيمية؟ لم يكن شيخ الإسلام يحجر على الناس إلا نسخته، إنما كان تلاميذه وكان لهم خطوط حسنة ينقلون عنه ثم يعرضون النسخة التي نقلوها عليه فيقرها فتختم بقلم الدولة آنذاك. لذلك اللي هو المعنى بالكتب المخطوطة في الآخر كده ختم اللي هو الانتخانة أو الختم الاعتمد، أو أن هذه نسخة معتمدة. ليه بكثرة الذين كانوا يؤلفون الكتب وينسبونها إلى أناس مجهولين أو مشهورين حتى يقال أن هذه نسخة معتمدة قرأت على المؤلف وأنه أقر كل حرف فيها وأنه يسأل عن كل قضية فيها، كان يختم بخاتم الدولة ويوضع في الخزينة العامة. كل كتاب من كتب السلف كان يعامل بهذه الصفه. وكان ايضا ممن ينسخ لنفسه كان الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه تحت فتح الباري، وكان رديء الخط جدا حتى انهم ذكروا النكت يعني انه ما كانش بيعرف يقرا خطه. لما كان يالف كتاب ويرجع يحب يقرا ثاني كان ياذب الناس يقول له ايه غلط زي ما احنا بنعمل نقلب الصفحه يمين ويمين ويشمال عشان نصل الى الكلمه الحقيقيه. فكان شيخ الإسلام ابن حجر مع رداء خطه كان بكسل يرفع القلم ليفصل بين الكلمة والكلمة، فكل الكلام شابك في بعض. بحيث ان لا تستطيع ان تعرف هل الكلمه عندها الدواو ولا عندها الدقاق ولا عندها العين. فكانوا يزيدون في المخطوطات التي خطاها حرب بن حجر بنفسه مشقه شديده. انما اعتمدوا على في فتره حرب بن حجر لما انتشرت على نسخ التلاميذ والمستاق الذين كان الحرب يعطيهم الاموال لاجل نفس الكتب. فبيتوافر للكتاب الواحد نسخة ونسختين وثلاث نسخ وأربع نسخ وساعات 20 نسخ على حسب شهرة الكتاب. فعندنا مثلا في دار الكتب المصرية لصحيح البخاري فقط 24 نسخ. في كل مكتبة من مكتبات العالم لصحيح البخاري فوق 20 نسخة وفوق 10 نسخ. فتجد أنك لو جمعت كل الكتب النسخ لصحيح البخاري في العالم كله ممكن يوصلوا لأكثر من 200 نسخ. لماذا؟ كتاب مشهور جدا وتداولته الأمة بالقبول. فكان كل رجل من العلماء أو من الأشراف حريصا على أن يكون في بيته نسخة من صحيح البخاري. زي إحنا الآن كتاب مثلا رياض الصالحين يكاد يكون زي المصحف في البيوت الناس. كل بيت تجد فيه رياض الصالحين بجانب المصحف. فنسخ رياض الصالحين كثيرة جدا جدا مما يجعل الثقة بالكتاب 100%. لكن هناك كتب في منها نسخة ونسختين وثلاثة وساعات 10 لكن قامت على مؤلفه القيامة أنذاك فأحرقوا كتبه فلم ينجو من هذه الكتب إلا نسخة فريدة أو نسختين. فإيه اللي حصل؟ لما جاءت عندنا الحملة الفرنسية المباركة كما يصفوها في كتب التاريخ ما كانوش أصلا جايين لا الاحتلال ولا عشان التفتح الرشيد ولا لأي شيء من هذا. أتوا ليسرقوا تراثنا. روح في باريس تجد المكتبة الضخمة فيها نفائس المخطوطات الإسلامية اللي يضطر الباحث لأجل أن يحقق الثمن أن يسافر إلى فرنسا مقصود. وطبعا شوف في فرنسا هيبات هناك الفنادق وهياكل من الأكلاء ويشرب من شربها كل دي أموال تعود على جيب الفرنسيين. وبعدين يصور المخطوطة اللي هي بتاعتنا إحنا تراث أجدادنا إحنا ويرجع بها بعد شهر بعد شهرين وقد لا يوافقون أن يصوروا له. العالم كل الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي أو الطلياني أو الروسي كل هؤلاء سرقوا جميع كتبهم. ولذلك تجد مخطوطات المسلمين في كل مكان في العالم عاملين دار تحفة كده حاطين فيها كتب المسلمين. فوزعت كتب المسلمين على العالم كله. أنا الآن أريد أن أحقق كتاب غير الاعتصام الشاطبي. الأول أبحث في خزانة الخزانة المصرية عندنا أجد أن إحنا عندنا ثلاث دور مخطوطة في مصر أربعة أو خمسة. اللي يحضرني الآن يعني ذكرها أو قد يكون هناك وأنا لا أدري مكتبة البلدية الإسكندرية ومكتبة سوهاج المخطوطة ودار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية ومعهد المخطوطات وكان فيه معهد المخطوطات الجامعة العربية واخدوها مننا لما ناخد الجامعة العربية السويس وفيه دار للمخطوطات بالمنصور. دول حوالي 6 دور يجمعون المخطوطات القديمة اللي هي لأسلافنا. النهاردة مثلا كتاب مثلا صحيح ابن حبان دائما كبير وصحيحه زي قريب من صحيح ابن خزيمة وشبيه بصحيح البخاري في حديث كتير أريد أن أحققه. أعمل إيه؟ أروح ألف على كل الدور في مصر أولا وأنظر في التهالف العلمية فأجد يقول لك موجود من صحيح ابن حبان هو 9 مجلدات موجود منه 4 مجلدات المجلد الأولاني طالع منه 3 ورقات والمجلد الثاني فيه خرم أو أزال مثلا صفحتين أو 3 والمجلد الرابع المقدمة رايحة والمجلد مش عارف إيه. أجد إن الكتاب غير كامل. أنا لا أستطيع أن أحقق هذا الكتاب. التمس له نسخة كاملة. أعمل إيه؟ أروح أدور في مكتبات العالم على نسخة كاملة في هذه الحبان. أروح مثلا باريس ألاقي 3 مجلدات فقط هم اللي موجودين من الكتاب والبقية غير موجود. لكن المجلد الأولاني اللي هو ناقص عندي 4 ورقات ليه 4 ورقات في الأول؟ وهذا المجلد ضايع منه 10 ورقات في الآخر لقيت أنا عندي في مجلدي. المهم أدوخ الدوخات السبع حتى استطيع ان انا احصل نسخه صحيحه موثقه كامله لصحيح الحبان. بعد ذلك لا بد أن أكون ذلك للخطوط القديمة، لأن قواعد الإملاء تغيرت، قواعد الإملاء عندنا الآن تغيرت عن القديم. فهم مثلا لحد القرن الثالث الهجري أو جزء من القرن الرابع كان مسألة النص هذه غير منتشرة، فكان الكاتب يكتب ولا يضع نص، وكانوا بيفهموا لأن هذه كطريقة الإملاء عندهم. فأتي أنا الآن لآخذ مثلا مثال ككتاب علم الدارقطني الموجود في بلغة المفرد، فتحت الكتاب تجد ولا نقطة موجودة. طيب أنا لو أعطيتكم مثال واحد فقط، هذا الشكل، هذا الشكل عين غاء عين راء، هل هو نمر أو نمت أو ثمر أو ثمر أو غنز أو غير أو غبر؟ لا أدري، مش عارف النوع فاعة فيه، هل بتاء بتاء بعين بخاء بتاء؟ لا أستطيع. فحينئذ لا تستطيع أنت أن تخرج كتابا مخصوصا لأجل أن تقدمه للمطابع إلا إذا كنت عليما بالطريقة القديمة للإملاء، وهذه لا قواعد ولا كتب. إذا على أي رجل محقق أن يكون دارس كل هذا الهم الكبير، وكلمة هم ليس معناها اللي هو الهم المرابط للغم، إنما الهم الذي يبعث الجنة. كما قال تعالى وهم بها. فيجب أن أنا أدرس كل هذا قبل أن أكتب خطا واحدا، أو قبل أن ألون سوداء في بيضاء كما يقولون. بعد ما يكون عندي كل هذه الأصول أبتدي أشوف الكتاب ده له نسخة ولا نسختين ولا ثلاثة، إن كان له أكثر من نسخة أدري أن أنا أسعى أن أنا أجيب جميع النسخ. طيب الكتاب مثلا لاعتصام توفر لدي خمس نسخ مخطوطة له، لابد أن أجعل من خمس نسخ نسخة أما اللي هي الأصل اللي أنا أعتمد عليه، والنسخ الباقية تعتبر اعتبار وشواهد لها. كيف أحدد النسخة الأم؟ أقدم نسخة مكتوب عليها تاريخ قديم بريء أقرب النسخ للمؤلف. كلما كانت النسخة مكتوبة أقرب إلى زمن المؤلف كلما كانت أشد ثقة وتوثيقا من النسخ المتأخرة. إذا كان الشاطبي سنة 665-61، إذا كانت النسخة التي أمامي مكتوبة سنة 680 والنسخة الثانية مكتوبة سنة 710، يبقى النسخة 680 يجب أن أعتمدها أم أو أصلا عن النسخة المتأخرة. وكلما اختلفت النسخ مع بعضها أقدم الأم، أقدم السياق بتاع النسخة الأم. يظل الباحث شهر وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاثة وتعاد عشرة في كتاب واحد أنت بتغلو تشتريه وتحطه على الرف وتنفق عنه تراب كل شهر، ولا تستفيد به، ولا تعرف كم بذل في هذا الكتاب المجهول حتى وصل بين يديك مطبوعا. التحقيق هذا أصعب من أن يؤلف المرء كتابا من جديد. يعني الواحد عنده يؤلف 10 كتب ولا يحقق كتابا مخطوطا واحدا. اللي بيحصل إن مثلا الشيخ محمد رشيد رضا يعثر على نسخة من كتاب الإعصام، فيبذل الوسع في تحقيقها، ويكون في آخر النسخة في آخر الصفحة في الكلمة وفي ولم يجد ورقة بعد ذلك، فيرجح أن الكلام المفروض يكون متصل، فيرجح أن في سقط ورقة أو سقط ورقتين أو ثلاثة من آخر الكتاب. وأحيانا الكتاب يكون كامل ولكن لم يضع الكاتب سماعات ولا قرأنا الكتاب على فلان وهو الحمد لله رب العالمين زي ما بيختموا كتبه، فيترجح لدى الرجل أن هذا الكتاب إما تم أو لم يتم. حينئذ لا يجوز أن نشك بالكتاب الأساسي، ولكن نقف على ما حدد المحقق. يعني كان الشيخ رشيد رضا قال في نهاية إن في بعض الورقات ذهبت أو إن النسخة غير كاملة مثلا، بين استفاد من هذه النسخة، ولكن إذا وجدت أحد العلماء نقل نصا عن كتاب الاعتصام ولم أجده في كتاب الاعتصام، يبقى يجب أن أنا أستحضر كلمة الشيخ رشيد رضا لعل هذا من الورقة التي فقط. وحينئذ يجدر بالباحث أو بالقارئ إذا وجد كلاما نسب إلى كتاب ما وليس في الكتاب إنه يدونه على حاشية الكتاب. إما ليه؟ لأنه من الممكن يكون سقط من النسخة شيء، أو من الممكن يكون الذي نقل وهم في اسم كده. هذا يعني نبذة مختصرة عن تحقيق الكتب القديمة. فإحنا يعني أمامنا إن شاء الله ثلث الساعة، عايزين نختصر على في أخ سأل سؤال. سألني عن اسأل كده تمام؟ نعم. السؤال هو الشطر الثاني طيب. بالنسبة للرجل إذا أراد أن يطلق لحيته وعارض والدات هذا للإنسان، طبعا يعني هذا الأمر احنا تكلمنا فيه كلام كثير جدا في ذلك مسألة اللحية، ولكن هي لا مانع ان احنا يعني نسرد سردا سريعا خفيفا، وهو انه من الاصول المعروف عند المسلمين وحددها النبي عليه الصلاه والسلام انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. حلق اللحيه معصيه بلا شك باجماع ائمه المسلمين، وانه لا يجوز للمسلم تحت اي ظرف ان يحلق لحيته الا في ظروف، حتى اكون دقيقا، في بعض الظروف الضيقة جدا التي يجوز للمسلم ان ياخذ لحيته او ان يحلقها، كلما لو كان في دار حرب او لو كانت اللحية هذه ممكن تتلف حياته الى اخره، فيجوز له في هذه الحالة ان يعمل بمبدأ التطهير. قال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، اعقوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رسول كسرى وقد يعني ضرم يعني شنباته ودخل عليه وقد حلق لحيته، قال من أمرت بهذا؟ قال ربي اللي هو كسرى يعني كسرى. قال عليه الصلاة والسلام ولكن ربي أمرني أن أعقي اللحى وأن أقص الشارب. فقوله عليه الصلاة والسلام ولكن ربي أمرني صريح في أن السنة النبوية الصحيحة محاذ كالقرآن الكريم تماما، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى أي ما ينطق عن هوى نفسه، فكل شيء فيه شرع أمر بطاعة الله عز وجل فهو وحي كالقرآن تماما. قال الحديث أحد الشواهد التي تؤيد ذلك، فإعفاء اللحية واجب